لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن. يعني هذا جعل هذه السورة أنها تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، لأن ثناء على الله وصفة لله جل وعلا. قل يا محمد، قل هو الله أحد، المتوحد المتفرد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ليس له شبيه وليس له شريك وليس له ند. الله الصمد، معنى الصمد يعني لتصمد إليه الخلائق كلها بحوائجه، يصمدون إليه ويقصدونه بحوائجه. الله الصمد لم يلد، ما هو بحاجة إلى أن يكون له أولاد، يكون له أولاد، يكون له أحد، ما هو بحاجة إليه. ولم يولد، سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفو وليس له شبيه وليس له نظير ولا شيء. هذه المعاني جعلت إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. فهذا الذي جعل إننا أن الله يشرح لنا أننا إيش، أننا نكرر سورة الفاتحة، نكررها في الصلاة. هذا من فضل الله علينا أنه أمر حتى لا نكرر يعني أشياء دونها في الفضل ودونها في كذا. قال ويقرأها مرتبة، مرتبة يعني ما تقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم الرحمن الرحيم، لا، لازم ترتب هذا الترتيب على أن هجنت عليه. كما ترتب هذا الترتيب لازم إن جملها وآياتها هكذا، لو نكسها الإنسان ما صح الصلاة. لازم تكون مرتبة كما نزلت وجوبة، فلو قرأها منكسة لم تصح صلاته، وحرام عليه يقرأ هذه القراءة. مرتلة الندبة، المرتبة يعني الترتيل هو التمهل في القراءة، هذا الترتيل. ورتل القرآن ترتيلا يعني تمهل فيه تمهل. فهذه يعني أن القاري سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة أنه يرتل ندبة يعني استحباب، فلو أدرجها صحت الصلاة، لكن الأفضل أنه يقف عند كل آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا، فيتمهل في قراءتها ويقف عند كل آية. ويكره الإفراط في التشديد والمد، يعني عاد المد له حدود، التشديد له حدود، ما هو يعني يمد مد يعني زائدا عن العادة. أو يشدد تشديد زائد يولد حروف ما صارت، بعد ما يكون حرفين يصير ثلاثة حروف أو أربعة حروف من تشديده، لا. وكذلك المد والضالين، أحد يطول فيها جدا، هي الحركات إما حركتين وإلا أربع حركات، وأكثر ما فيه ست حركات، هذه ما يزيد عن ست حركات. إذا زاد عن ست حركات فالمد المتصل إذا زاد عن ست حركات وهو هذا إفراط، إفراط هذا يعني حتى يخرج معاني كلام الله. فالمد له حدود، أو يعني مد يعني بحيث أنه يولد حروف ويولد كلمات للقرآن ما نزلت فيه. ويكره الإفراط في التشديد والمد. ويقرأها متوالية وجوبة، متوالية معنى متوالية، ما هو يقرأ ويتركها ثم يعود إليها، إلى يوالي آياتها، آية بعد آية آية بعد آية. فإن قطعها بذكر غير مشروع أو قطعها بسكوت غير مشروع وطال القطع عرفا أعادها، يعني مثلا عاد إذا قرأها مثلا قرأ بعض آياته ثم سمع صوت أو سمع حس أو كذا، وقف فترة طويلة لازم يعيد. إذا كان إن الوقوف يعني والسكوت إذا كان مشروع لا بأس. ما هو المشروع؟ قال المشروع فإن كان مشروع كسؤال عند رحمة، يوم قال مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يعني سأل الله الهداية، سأل الله الرحمن الرحيم، سأل الله الرحمة أو كذا. نعم. وكسكوت الاستماع قراءة الإمام لإمامه، وكسجوده لتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها ولو طال أو طال. يعني من السكوت المشروع ينبغي للإنسان أنه يعني يتدبر، لأنه ينبغي للإنسان يقرأ الفاتحة، وينبغي له أنه يسمع قراءة الإمام. مثلا إذا قال الإنسان استفتح الصلاة وانتهيت من الاستفتاح، الإمام إلى الآن ما شرع في قراءة الفاتحة، أنت اقرأ الفاتحة، اقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، شرع الإمام في القراءة، أنصت. إذا انتهى من الإمام من قراءة الفاتحة وقال قلت آمين، قال أنت اهدنا الصراط المستقيم، كم هذا سكوت مشروع. أن سكت لأجل سماع قراءة الإمام هذا طيب، أنت ما فاتتك قراءة الفاتحة ولا فاتك سماع قراءة الإمام. يستحب مثل هذه عند السكوت، عند قراءة الإمام، عند قراءة الإمام والإنصات له، هذا من أذى. أو مثلا يكون الإمام قرأ سجدة، ربما بعض الأئمة يقرأ سجدة مثلا في الصلاة فيسجد وأن تقرأ تسجد لأنه يعني يجب عليك متابعة الإمام، فإذا سجد وقام تقرأ تكمل الفاتحة، فهذا السجود سكوت مشروع، يعني ما يقطع موالاة الفاتحة، ما يقطع. قال فإن كان مشروعا كسؤال عند آية رحمة وكسكوت الاستماع قراءة إمامه وكسجوده لتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها ولو طال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا مجمعا عليه، أو ترك ترتيبا أعادها وجوبا الإمام والمنفرد فيستأنفها إن تعمد. يعني يقول إذا ترك منها هذه الأشياء، ترك شد ما شدد حرف، ترك آية، ترك كلمة ما رتبها ما ولا، يجب عليه إعادتها. من هو؟ قال يجب عليها إذا كان إمام أو منفرد، لأن الفاتحة في حق هذين ركن، لكن المأموم على موجب يعني اختيار المذهب أنها ليست واجبة في حقه، وأن قراءة الإمام يتحمل قراءة للمأموم، فالإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في المذهب، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت الصلاة جهرية. والذي يطمئن إليها النفس أنه يتحملها إذا كانت الصلاة جهرية، إذا كانت جهرية. أين؟ وأما المأموم فهي سنة في حقه فلا يلزمه إعادته. ثم يقول كل مصل آمين آمين. إذا انتهت الصلاة، سواء كنت منفردا أو كنت مأموما أو كنت إماما، إذا انتهت الصلاة تقول آمين آمين. هذا طابع الدعاء، يعني معنى استجب أو اللهم استجب، هذا معنى آمين، ليست آمين من الفاتحة، ما هي من الفاتحة، ولكنها يستحب يتابها، لأن هذه تأمين على الصلاة، تأمين على الدعاء. ويستجيب. ثم يقول كل آمين جهرا في صلاته، في صلاة جهرية، ويقول إمام ومأموم بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من الفاتحة وإنما هي طابع الدعاء. يعني أن الإنسان ما هو يقول مثلا غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين، لا، ما تصلها بالفاتحة، خل في سكتة لطيفة جدا حتى يعني يبان أنها ليست من الفاتحة، ولا الضالين آمين هكذا، بعد سكتة لطيفة يعلم أن آمين ليست من الفاتحة وإنما هي دعاء، وإنما هي طلب إيش؟ طلب قبول الدعاء واستجابة الدعاء. يقول وهي اسم فعل، اسم الفعل هذا ليس فعل، إنما هو يتابه ليقوم مقام الفعل، فهنا مثل اسم فعل بمعنى الأمر، إذا قلت صه صه هذا ما هو فعل، ما هو من الأفعال، أو صه اسم أمر لا، لكنه اسم فعل أمر، اسم فعل يعني أمرك بالسكوت. صح. هيهات هيهات لما يتوعدون، هيهات هذه جاي يعني اسم فعل ماضي، اسم فعل ما يعني بعيد بعيد ما توعدون، بعيد يعني يبعد أو بعد بعد ما توعدون من البعث، هيهات هيهات لما توعدون. هذه أسماء أفعال، أسماء أفعال ليست أفعال، ليست من الأفعال، وإنما هي أسماء أفعال تنوم نبا الفعل. فآمين هذه ليست يعني هي معنى استجب، لكن اسم فعل، اسم فعل ليست فعل. وتبطل إن كان إن شدد ميمها آمين، إذا قال آمين بطلت، يعني آمين اختلف المعنى، آمين يعني قاصدي قاصدين، ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا تتعرضون لآمين وقاصدين البيت الحرام، فأنت تخففها تقول آمين آمين، أما تثقيلها يصير لحن بالمعنى ويخلي يختلف المعنى آمين. ويبطل إن شدد ميمها، وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهر، يعني ما هو واجب قرأت آمين، مستحب، فإن تركه المأموم أو تركه الإمام أو تركه لا ما في شيء. لكن لو فرضنا أن الإمام لا يرى التأمين، في بعض المذاهب ما يرون مشروعية التأمين، فالمأموم يجيبه من نفسه، المأموم هو يقول آمين. جاء الوقت ثم بعد الفاتحة، ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة كاملة ندبا، يعني إذا انتهى من الفاتحة قرأ سورة غيرها ندب، يعني ما هو واجب الركن هو الفاتحة، لو ركع إذا انتهى من الفاتحة صح الصلاة لو ركع، لكن الأفضل لا، إنه يقرأ سورة بعد الفاتحة بالركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كله يقرأ بعد ذلك سورة الندب، ويقرأ سورة ندبة يفتتحها ببسم الله الرحمن، وإن قرأ آيات من غير سورة صحت، يعني قرأ آخر سورة البقرة، آخر سورة الحشر، آخر سورة النحل، آخر سورة الكهف، يعني أي أو من وسط السور، يعني المهم يقرأ من القرآن شيء، فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه صحت الصلاة. لكن الأفضل أنه النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه يقرأ سورة الطور، صح أنه قرأها في المغرب، وقرأ سورة الأعراف في المغرب، وقرأ سورة والتين، يعني يقرأ سور بعضها طوال وبعضها قصار. أين ثم يقرأ ويفتتحها ببسم الله الرحمن سرا، يعني إذا قرأت سورة ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى، لا، تقرأ البسملة سر ثم تقول والضحى والليل إذا سجى. وتجوز آية، يعني يجزي أنه يقرأ في آية، لكن لا بد أن تكون الآية لا ذات مغزى، يعني ثم نظر، هذه آية لكن ما تكفي، مدهامتان آية لكن ما تكفي، لا بد أن يكون آية بها معاني. أي نعم. واستحب كونها طويلة، يعني إذا كان الإنسان بيقتصر على آية فلتكون الآية المقتصر عليها طويل، مثل آية الدين، ما في القرآن أطول من آية الدين في سورة البقرة، مثل آية الكرسي ومثل كذا آيات طوال. ونص الإمام أحمد على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يقسم السورة بين ركعتين، بين الركعة الأولى والركعة الثانية، وأن هذا جاي. ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، بالسورة قبل الفاتحة، يعني لو قرأ السورة قبل أن يقرأ الفاتحة ما يعتد فيها، هي ما تبطل الصلاة. يعني إنسان لما أنه استفتح وقرأ قال مثلا قل أعوذ برب الفلق قل إلى آخر، ثم قرأ الفاتحة بعد ذلك، قراءة السورة هذه ما تبطل الصلاة، ولكنه لا يعتد بها، لا يقال إنه قرأ سورة وقرأ الفاتحة وسورة أخرى، لا، لما دام إنك ما قرأتها في مكانها وفي موضعها المشروع لها فهذا لا يعتد به، هذه قراءة لا يعتد، وإنما يقال قول مشروع في غير موضعه، قول مشروع في غير موضعه، هو لا يبطل الصلاة ولكنه لا يكفي عن غيره. قال ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، وكره اقتصارا في الصلاة على الفاتحة، يعني يكره للإنسان أنه ما يقرأ للفاتحة ثم يركع، فالأفضل والمستحب أنه يقرأ، لأن النبي داوم على أنه إذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة أو آيات من القرآن، أما أنه يقرأ الفاتحة ثم يركع هذا شيء مكروه. نعم. وكره اقتصارا في الصلاة على الفاتحة، وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل وأوله قاف، ولا يكره فيها اقتصار لعذر كمرض وسفر، يعني آخر القرآن يسمى المفصل، آخر القرآن يسمى الصحابة والتابعين وهذا يحزبون القرآن يقسمونه المئين إلى سورة يونس ثم إلى حتى يصلوا إيش إلى آخر، فمن سورة قاف أو من سورة الحجرات إلى آخر القرآن يسمى المفصل لكثرة الفواصل فيه، قصر السور وكثرة الفواصل فيه، فالفجر يستحب أنه من قاف أو من سورة الحجرات إلى سورة عم، هذا يسمى طوال المفصل يقرأ فيه، لأن الله جل وعلا يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني يستحب أن تطال فيه القراءة، لأن هذا الوقت هو الوقت الذي يصعد فيه ملائكة الليل ويهبط فيه ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الصبح، يجتمعون في صلاة الصبح، هذا معنى أنه إن قرآن الفجر كان مشهودا، المشهود يعني الحضور، إنهم حاضرينها الملائكة، حاضرين ملائكة الليل وملائكة النهار، فيستحب للإنسان أن يطيل فيه القراءة، فقال فيقرأ. وأما الظهر والعصر والعشاء فيقرأ من أوسط المفصل، وأوسط المفصل يبتدئ من سورة النبأ، من سورة عمة إلى سورة الضحى. المغرب يقرأ فيه من قصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن، هذا إذا قرأ من غيره سور أخرى أو آيات أخرى ما في شيء جاي، كل هذا يجوز. ويكره فيها بطواله، وتكون السورة الباقي في من الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أواسطه وأوله النبأ. ولا يكره ملازمة سورة، يعني ما يكره أن الإنسان ما يقرأ إلا بسورة فقط، لكن الأفضل ينوع، الأفضل أنه ينوع يقرأ من هنا ومقرأ هنا، ولا ورد واحد من الصحابة ما كان يقرأ إلا بيقول هو الله أحد، فالصحابة لما أنه يعني هو أمير جيش أمير غزو، ولما رجعوا من الغزو إلى المدينة قال أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلان يصلي بنا ولا يقرأ إلا بسورة الإخلاص في كل آخر ركعة، فقالوا فقال سلوه لما يفعل هذا، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فالمهم أن الاقتصار على سورة لا يضر، ولكن من الأفضل أن الإنسان ينوع القراءة حتى المصلين يستمعون يعني القرآن، يستمعون القرآن أين مع اعتقاد جوازها. وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، إلى آخر الحديث، وهذا في صلاة الليل، فهل يجوز ذلك في صلاة الفريضة؟ جزاكم الله خيرا. نعم يجوز، كل ما ثبت في صلاة فهو لباقي الصلوات، سواء كانت فرض أو نفل، إلا شيء يخصه الدليل. إذا خصه الدليل يوقف عند الدليل، وأما ما دام أنه يفعل في صلاة فالأصل مشروعيته بكل صلاة، هذا هو الأصل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل كان في منطقة باردة وكان عليه غسل واجب، ولكنه كان مبرودا فخاف من البرد أن يلحق به الضرر، فتوضأ بدلا من الغسل، ظانا أن الوضوء يكفي من الغسل عند عدم القدرة على الغسل، وصلى، فهل تصح صلاته أم تلزمه الإعادة؟ صلاته كافي صاحب، مدى منه اعتقد أن الوضوء يكفي فصلاته صحيحة، ولكن عاد يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أنه يغتسل للجنابة، وإلا صلاة التي تصلاها معتقدا أن الوضوء يكفي هذه صحيحة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صلينا خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، بل كان يلحن فيها لحنا جليا، فما حكم صلاتنا؟ أما المذهب عند المذهب الإمام أحمد ومذهب الجمهور أنه ما تصح الصلاة خلف الذي يلحن لحنا يحيل المعنى، إذا كان يلحن لحن يحيل المعنى فإنه يقول مثلا، بدل ما يقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط يعني اهدنا يعني يدلنا على الصراط، يقول اهدنا، اهدنا يعني معنى أعطنا، مثل هذا يغير المعنى يلحن المعنى، ماذا يقول أنعمت عليكم يعني أنعمت، هو اللي أنعم، ما هو كأنه يقول أن الله هو الذي أنعمت علي، هذا لحن يحيل المعنى، إذا كان أنه يحيل المعنى فمذهب جمهور العلماء أن الصلاة لا تصح خلفه، لا تصح خلفه. وشيخ الإسلام بن تيمية يقول إذا كان ما يعرف فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا قرأت الاستفتاح ولم يشرع الإمام في الفاتحة، فلي أن أقرأ الفاتحة قبل أن يقرأ الإمام، فإذا قرأ سكت، فهل ذلك يعد من مسابقة الإمام؟ ليس من مسابقة الإمام، إذا استفتحت انتهيت من الاستفتاح والإمام إلى الآن ما شرع في قراءة الفاتحة، اشرع أنت في قراءة الفاتحة، فإذا شرع اسكت انصت إليه، وإذا انتهى من قراءة الفاتحة كمل أنت الفاتحة. هذا جاي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة مسابقة الإمام بالأفعال، مسابقة الإمام هذه مثلا في التشهد، لو مثلا أنت وصلت إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد والإمام ما وصل إلى هذا، تعد هذه مسابقة؟ ما هي مسابقة. يقول السائل: امرأة ما زالت معتمرة ولم تكمل، أي لم تسع بين الصفا والمروة، وهي الآن في المستشفى، فماذا تفعل في عمرتها؟ إذا كانت العمرة نفل يصح أن يكملها غيره، إذا كانت العمرة نفل ليست فرض، ما هي يعني هذه أول عمرة لها، يصح أن تنوم من يكملها عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قراءة وفي صلاة جهرية وأنا أقرأ بالمصلين فردوني ولم أسمع ردهم علي، فقلت في أثناء الصلاة سهوا نعم، استفسارا لعدم سماعي للرد من قبلهم، فما حكم ذلك؟ إذا كان الإنسان تكلم في الصلاة يعني سهو جاهل، فالصحيح صلاة الصحيحة ما تبطل الصلاة إلا إذا كان الكلام عمد، إذا تكلم الإنسان عمد وظهر حرفان فهذه تبطل الصلاة إذا ظهر منها حرفان، لأن الكلمة تتألف من حرفين ما تتألف من حرف واحد، فإذا تكلم حرفين هذا معناه إنه كلام يحسب نفسك، هذا يبطل الصلاة. لكن إذا كان من غير نوع الكلام، مثل قال إنسان قال إح، هذه حرفين همزة وحاء، لكن ما هو من نوع الكلام، إذا كان ما هو من نوع عن بسوس كان يتنحنح في الصلاة، كما جاء في الحديث أن علي رضي الله عنه يقول كان لي مدخلاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت تنحنح علي، أو مثلا يعني تثاءب، أو مثلا عطس أو نادى وتألف حرفين لكن ليس من غير الكلام، فهذا ما يبطل الصلاة. لكن إذا كان لا إلا تكلم كلام بحرفين فهو أبطل الصلاة. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الحكمة في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وما هي السمسرة؟ بيع الحاضر للبادي، الحاضر هو المقيم، هذا معنى الحاضر، المقيم في البلد، هذا يسمى حاضر. والبادي الذي يقدم على، ولو كان ليس من أهل البادي، من المزارعين أو مثلا أو من الجالبين أو كذا، كل يسمى أنه بادي، يعني بادي إذا قدم بسلعته ليبيعها ثم تلقاه الحاضر خارج البلد، هذا حرف. وللبايع اللي هو البادي له حق الرجوع إذا ظهر أنه مغبون، إذا قدم ووجد سلعة باعها رخيصة على هذا الذي تلقاه فله حق الرجوع الغبن، له حق الغبن، فهذا لا يجوز تلقي الركبان، نهي عن تلقي الركبان فإنه لا يجوز. لكن اشترطوا هذا له شروط. أول الشروط إن الحاضر يقصده، إن الحاضر هو الذي قصد الشراء منه، فإن كان إن البادي هو اللي جاله بيته وقال يكتب سلعتي، هذه ما فيها الحرم، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون بالناس حاجة إليها، الناس يتشوفون القدوم اللي يجلبون السلع والخضروات والأذباش والمواشي ونحو ذلك، فإذا كانت الأسواق ملأة والناس ما هم في حاجة فلا يضر أنه يذهب إليه. الأمر الثاني أنه يريد أن يبيعها بسعر وقتها، بسعر يومه، فإذا كان البادي لا يريد أنه يبي يغليها وكذا وكذا ما يضر. الأمر الثاني أنه أراد أنه يبيعها في وقتها، ما أراد تخزينها، إن كان قدم البلد يخزنها ويتربص فيها المواسم ونحو ذلك وقدم حاضر، فهذا أيضا لا يضر هذا. فإذا انتفت هذه الشروط فبيع الحاضر، بيع البادي، تلقى الحاضر للبادي جائز، وأما إذا ماذا فهو حرام لا يجوز. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يقدم الحاضر يصير عنده غفلة يشتغل.